أحبابي، إحنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أزمة ممكن تقابل أي إنسان منا، وسبحان الله هذه الأزمة مش مشكلتها في الأزمة نفسها، ولكن المشكلة دايما فيما يترتب على هذه الأزمة. المشكلة مش في هذه الأزمة كأزمة، ولكن مشكلتها أحبابي في سوء التعامل مع هذه الأزمة. الأزمة كلها بتدور حوالين معنى الفطور أو معنى التكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم الفطور في ذاته مش أزمة، ولكن الأزمة إن إحنا مش عارفين نتعامل مع الفطور، فبالتالي يا إما الإنسان بينتقل من الفطور إلى الإحباط واليأس ويظل طول حياتي يعني يحيا في حياة اليأس، أو الفطور الإحباط الانتكاس. ليه؟ لأنه من البداية ما قدرش يتعامل مع الفطور صح. علشان كده النهاردة إحنا نحاول كده نحط إيه قواعد، القواعد دي هي اللي هتخلينا نقدر نمشي صح.